الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبًا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة. وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مطجعة عليه تحت قطيفتها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا الفصل في بيان السترة، بيان حكمها وبيان صفتها من حيث الطول ومن حيث العرض ومن حيث الشيء الذي تكون منه السترة. فيقول رحمه الله: السترة ووجوبها. فالشيخ الألباني يذهب إلى وجوب السترة. قبل ذلك، ما هي السترة؟ هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة، ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة قريبا من سجوده، هذه هي السترة. ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة قريبا من سجوده. قد يضع يعني شيئا، إما عصا، إما لوح، إما جدار، إما أسطوانة، إما كرسي، إما سرير، إلى غير ذلك. فهذه هي السترة. إيش حكمها؟ ذهب الشيخ الألباني وقلة من أهل العلم إلى وجوب السترة. يجب على المصلي أن يضع أمامه شيئا إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. هذا الوجوب أو هذا الحكم بالنسبة للإمام وللمنفرد، فالإمام يجب عليه أن يضع أمامه شيئا يصلي إليه، وهكذا المنفرد يجب أن يضع أمامه شيء يصلي إليه. أما المأموم فليس عليه سترة، لا وجوبا ولا استحبابا. المأموم لا يسن ولا يشرع له ماذا؟ أن يضع سترة أو أن يتخذ سترة. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة أو سترة له، سترة الإمام سترة للمأموم، أو أن الإمام بنفسه سترة لمن؟ للمأموم. إذن لماذا لا يسن ولا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة؟ الجواب إما أن يقال أن سترة الإمام سترة للمأموم، أو يقال أن الإمام نفسه هو سترة للمأموم. إذن هذا الحكم بالنسبة للسترة واتخاذها، بالنسبة للسترة واتخاذها هو بالنسبة للإمام والمنفرد، فذهب قلة من أهل العلم إلى وجوبها، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأما الآخرون ونقل الاتفاق أن حكم السترة مستحب، أن حكم السترة مستحب، فيستحب للمصلي الإمام والمنفرد أن يتخذ شيئا يصلي إليه، وهذا نقل فيه عدم الخلاف على استحبابه، نقل عدم الخلاف أو نقل الاتفاق على ماذا؟ على استحبابه. فالسترة مستحبة للإمام والمنفرد. طيب، هذا حكمها. الحكمة من اتخاذ السترة، الحكمة من اتخاذ السترة، الحكمة من اتخاذ السترة ما جاء في الأحاديث، منها قال فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه من الحكم العظيمة، لماذا نتخذ السترة؟ حتى لا يقطع الشيطان الصلاة. وأيضا أدعى للخشوع، أدعى للخشوع، تجعل المصلي يقصر نظره على السجود فيحصل له الخشوع ويحصل له عدم الالتفات، نعم، وعدم الذهاب في نظره، فيتعطل عليه الخشوع. فإذا كان قاصرا نظره على موضع السترة التي هي قريبة من موضع السجود، فإن هذا يكون ماذا؟ يكون فيه الاطمئنان والخشوع. فهذه من الحكم. وهكذا الحكمة الثالثة أن السترة تمنع من مرور أحد بينك وبينها، تمنع من مرور أحد بينك وبينها. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. إذن كم المقدار الذي يكون بينك وبين السترة؟ كم المقدار الذي يكون بينك وبين السترة؟ 3 أذرع. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى جدار الكعبة، كان بينه وبينه 3 أذرع. فإذا من موضع قدميك إلى موضع السترة 3 أذرع. وأما ما بين موضع سجودك والسترة فجاء الحديث: وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، يعني في حدود شبر، ممر شاة، يعني الشاة إذا مرت تمر نعم في هذا الحدود، في حدود شبر بين موضع السجود وبين إيش السترة، فهذا مستحب. هذا الدليل أخذ به الجمهور على استحباب ماذا؟ أن تكون بينك وبين السترة 3 أذرع على وجه الاستحباب، إذا زاد أو نقص لا بأس. وهكذا أيضا ما بين موضع سجودك وبين السترة ممرشة أيضا على وجه الاستحباب. وفيه استحباب الدنو من السترة، القرب منها، ويدل أيضا على ذلك قوله فليدنو منها، أي من السترة، أي فليقترب منها. ما هو هذا القرب؟ قلنا 3 أذرع بين قدميك وبين السترة، وعند السجود يكون بمقدار شبر، هذا على وجه الاستحباب والتقريب. قال وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. هذا من الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى الوجوب، لا تصلي إلا إلى سترة. قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، كذلك من أدلة القائلين بالوجوب، لكن قد نقل الاتفاق على عدم أو على استحباب السترة. قال وكان أحيانا يتحرى، طيب قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أيضا هذه من الحكم التي من أجلها شرعت السترة. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الروضة، هذه الإسطوانة، إيش الإسطوانة؟ سارية الكعبة، كان يصلي إليها، إذن قد تكون السترة إيش؟ إسطوانة، سارية، كعبة. قال وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به، ليس فيه شيء يستتر به، غرز بين يديه حربة، قد تكون السترة حربة، فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته أو يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعلها معترضة، يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، قد تكون السترة إيش؟ قد تكون السترة إيش؟ حيوان، قد تكون السترة حيوان. قال وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. إيش هي أعطان الإبل؟ ها، مبارك الإبل التي تبيت فيها تجلس فيها، فنهى عن الصلاة فيها. طيب والصلاة قرب البعير وليس في أعطانه، ها جائزة أو منهي عنها؟ جائزة، فصلاته إلى الراحلة هذا فيه جواز الصلاة بقرب البعير، فيه جواز الصلاة بقرب البعير، لكن الصلاة في مبارك الإبل والأماكن التي تبيت فيها هذا منهي عنه. قال وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، قد تكون السترة مؤخرة الرحل. إيش مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل؟ هذا وهذا، مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل، عود يكون وراء الراكب على البعير يتكئ عليه أو يستند ظهره إليه، عود. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، قد تكون السترة إيش؟ شجرة، وهذا فعله يوم بدر، قال ما منا، علي يقول ما منا إلا وهو نائم إلا رسول الله كان أو بات يصلي إلى شجرة. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله مطجعة عليه تحت قطيفتها، هذا فيه أن الصلاة السترة قد تكون إيش؟ سريرا. طيب السرير يعني قد يكون فيه ماذا؟ فيه فضاوة، عرفت؟ قوائم السرير، ما بين قوائم السرير فضاوة، فهذا فيه أنه لا بأس أن تصلي إلى سرير ولو كان إيش ما بين القوائم فضاوة. وهكذا الكرسي، قد تصلي إلى كرسي، نعم بعضهم قد يتقصد أنه يصلي إلى أحد القوائم، لا ممكن تصلي إلى كرسي ولو كان اتجاهك بين إيش بين قوائم الكرسي وفضاوة أو تلك الفضاوة التي بين قوائم الكرسي، لأن السترة لأن الكرسي كله ماذا سترة، كما أن السرير كله إيش سترة. وقوله وعائشة رضي الله عنها مطجعة عليه، أيضا فيه أن السترة ممكن أن تكون إيش قلنا ممكن أن تكون حيوان عند البعير، وهنا ممكن أن تكون آدمي، ممكن أن تكون السترة آدمي. إذن بأي شيء تكون السترة، بأي شيء تكون السترة، ها السؤال عندكم بأي شيء تكون السترة، بأي شيء، بأي شيء، من عود، من حربة، من جدار، من أسطوانة، من حيوان، من آدمي، من كرسي، من سرير، من أي شيء، نعم، فالسترة تكون بأي شيء. طيب، ويعني ماذا بارك الله فيكم، حددوا يعني حدا للارتفاع، بالنسبة لارتفاعها الطول، فأقل بعضهم قال أقل ما تكون به سترة قريبا من ذراع، قريبا من ذراع، هذا هو الذراع، قريبا من ذراع، فتكون السترة بعضهم يقول من مفصل الكف إلى المرفق، هذا هو الذراع، فهذه هي يعني السترة، وهذا تقريبي، قد تكون أقل، قد تكون أقل. وقوله مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل قد تكون ذراع وقد تكون أقل من ذلك، مؤخرة الرحل في بعض المناطق قد تكون أقل من ذراع، قال بعض العلماء قال رأيت يعني ماذا مؤخرة الرحل بمقدار الكف، العود الذي وراء يستند إليه راكب البعير بمقدار الكف، انظر هذا الطول، هذا الطول. طيب فهي ذراع أو أقل من ذراع، طيب هذا بالنسبة للطول، إذا كان أطول طبعا هذا لا شيء فيه، يعني ماذا هو من باب أولى أنه صحيح، مثل إيش مثل الأسطوانة، مثل الجدار، مثل الأسطوانة والجدار يكون أكثر، وهكذا الحربة. طيب هذا بالنسبة للطول، بالنسبة للعرض كم عرضها، ما في هناك دليل، فلو يعني سواء كانت يعني دقيقة مثل السهم أو كانت عريضة مثل إيش مثل إيش الجدار، فالعرض ليس فيه دليل، ليس فيه تحديد، ليس فيه تحديد. بقي هل يجزئ الخط، هل يجزئ الخط كسترة، هذا قول الجمهور نعم، تخط خطا إن لم تجد شيئا، ما وجدت، لا ما وجدت شيء شاخص، شيء مرتفع ما وجدت، فهل لك أن تخط خطا، قال الجمهور نعم، استدلوا بحديث يحسنه بعض العلماء كالحافظ بن حجر في بلوغ المرام، فإن لم تجد فليخط خطا، إذن تخط خط بين قدميك وبين هذا الخط كم، كم 3 أذرع، فيكون هذا سترة، فيكون هذا سترة، إذن الخط قد يكون سترة على قول الجمهور، واستدلوا بحديث يحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، فيه أن المصلي لا يجوز له أن يسمح لأحد بأن يمر بينه وبين السترة. المصلي لا يجوز له أن يسمح لأحد أن يمر بينه وبين السترة ولو كان هذا المار إيش حيوانا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاه تريد أن تمر بينه وبين السترة، وكان سترته إيش؟ وكان سترته الجدار، فساعاها أي سابقها حتى ألزق بطنه بالجدار، فمرت الشاه من ورائه. إذن تقدم شوية إلى أن ألزق بطنه بالجدار التي هو الجدار الآن هو سترة، فمرت الشاه من ورائه، فمرت الشاه من ورائه. فهذا فيه أن المصلي لا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين السترة. وهكذا في الحديث الآخر قال كان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن أيضا هذا فيه نهي المصلي عن أن يسمح لأحد أن يمر بينه وبين السترة. لا يجوز أن تسمح لأحد أن يمر بينك وبين السترة. فإذا لم يكن لك سترة إيش تفعل؟ أراد أحد أن يمر، كم المقدار؟ 3 أذرع. لا تجعل أحد يمر بينك وبين سجودك، لا تجعل أحد يمر بينك وبين سجودك. إذن إذا كان لك سترة فلا تسمح لأحد أن يمر بينك وبين السترة. إذا لم يكن لك سترة فلا تجعل أحد يمر بين يديك أي بينك وبين السجود. هذه تقريبا في حدود 3 أذرع، هذه المسافة التي لا تسمح لأحد أن يمر بينك أو بين يديك. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.